مقلتي طهرت كل الأربي هذه أنوار طه العربي مقلتي قد نلت كل الأربي هذه أنوار طه العربي الله هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب الله مقلتي قد نلت كل العرب هذه ويصلي على النبي بث شكواك له وانتحبي يا بيا بيا بيا يا با بمحبة المصطفى أوجي معالي نعلو يا بيا يا با بمحبة المصطفى أوجي معالي نعلو وقلوب أحلام لا زلنا بمدحو نغل من خمرة الطيبات ننهى الكؤوس ونعلو يا يا يا يا يا با والرب يمنح لنا طوبى لمن طلق الدنيا بحبه خلع موسى لنعله بالوادي المقدس خلع واحمد اتاه النداء دوس البساط بنعل يا يابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.